على هذه الصفة، ليس كذلك؟ لكن نقول نعم يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون عبادة فليحمل على العبادة، فمن دخل بهذه الصفة يؤجر إن شاء الله. نعم تفضل يا شيخ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عام الفتح، في عام فتح فتح مكة، دخل البيت يعني في جوف الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الذي أعطي بعد ذلك مفتاح الكعبة، وأغلقوا عليهم الباب ليكون أخشع لصلاتهم، لأنه لو كثر الداخلون لا يكون هناك خشوع. فلما فتحوا كنت أول من هو ابن عمر رضي الله عنهما، كنت أول من ولج أي دخل، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في جوف الكعبة؟ قال: نعم، بين العامودين اليمانيين، يعني من جهة جنوب الكعبة. القاعدة الأولى: المطلق يصدق بفرد واحد، المطلق يصدق يعني يصح، المطلق يصدق بفرد واحد، وإن شئت قلت المطلق يصدق بصورة واحدة. هذه القاعدة تزيدنا معرفة بالفرق بين المطلق وبين العام، والفرق بينهما أن اللفظ العام يصدق بجميع أفراده، والمطلق يصدق بفرد واحد. فمثلا لو قال السيد لخادمه: أكرم الضيوف، كما مثلنا، متى يكون ممتثلا مطيعا عمل بالأمر وخرج من عهدة التكليف؟ متى؟ إذا أكرم جميع الضيوف. لماذا الجميع؟ لأن كلمة الضيوف جمع محلى بأل، فيفيد الاستغراق، يكون عاما، فلا يخرج المكلف أي المأمور مثلا من عهدة التكليف إلا بامتثال الأمر في جميع أفراده، يقع الإكرام لجميع الضيوف فردا فردا كلهم. لكن لو قال السيد لخادمه: لو قال أكرم ضيفا، هل يلزمه أن يكرم الجميع؟ لا. طيب متى يكون مطيعا ممتثلا؟ إذا أكرم واحدا، لأن كلمة ضيفا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق فيكون مطلقا، والمطلق يصدق بفرد واحد بصورة واحدة، يعني امتثال المكلف للأمر في فرد واحد يكفي فيخرج من عهدة التكليف. ومثاله كما ذكرنا من قبل، يعني مثاله الشرعي، فتحرير رقبة، فلو ذهب إلى سوق النخاسة واشترى عبدا واحدا واعتقه واحدا فقط فإنه برئت ذمته، واضح؟ نعم. تطبيق القاعدة: في كلمة صلى، صلى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين، صلى كلمة صلى فعل والسياق سياق إثبات، وهذه الصلاة قطعا هي نافلة، يعني ثبت أنها إيش؟ نافلة. وحينئذ نقول لا يصح القول بجواز صلاة الفريضة في جوف الكعبة. فلو جاء شخص وقال يجوز أن تصلى الفريضة داخل الكعبة، ودليل حديث ابن عمر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين، فنقول استدلالك خاطئ غير صحيح، لأن صلى ليس عاما حتى تبيح الصلاة في جميع أفرادها النوافل والفرائض، وإنما صلى فعل في سياق الإثبات، والفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، والمطلق يصدق لفرد واحد، وهذه الصلاة كانت نفلا، فلا يصح أن تعمم الحكم وهو الإباحة فتبيح صلاة الفريضة في داخل الكعبة. واضح الاستدلال؟ نعم نكرة. نعم في سياق الإثبات، سياق الإثبات، لأن الجملة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين، هذا معنى النص. واضح؟ طيب القاعدة الثانية، تفضل يا أخي. ما أسمعك، بلغوا لك. لا، ما قلنا أن الفعل نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، هذه قاعدة، قاعدة يقر بها الأصوليون والنحاة، حتى العربية يعرفون هذا. لا، لكن ثبت أنها نفل، ثبت أنها نافلة، وحينئذ لو عديت الحكم إلى الفرض لجعلت للفعل عموما، والفعل ليس عاما إنما هو مطلق. طيب القاعدة الثانية، إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت، إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت. معنى القاعدة، القاعدة هذه تجري في باب التعارض والترجيح، إذا تعارض خبران حديثان، يعني أحدهما يثبت الحكم والحديث الآخر ينفي نفس الحكم، هذا يثبت وهذا ينفي نفس الحكم، وهما حديثان صحيحان، فكيف نصنع؟ حينئذ لا مفر من الترجيح، لأن كلا الحديثين صحيح، فالعلماء رجحوا المثبت على النافي، قالوا لأن مع المثبت زيادة علم، مع المثبت زيادة علم، بمعنى من الذي أفادنا فائدة جديدة؟ الذي أثبت الحكم فجعله حكما في شريعة الله، أو الذي نفاه؟ المثبت، هو يثبت حكما ينبني عليه أنه عبادة يثاب عليها الإنسان، أما النافي هو أرجعنا للأصل، الأصل التوقيف عدم التشريع، البراءة الأصلية، فالنافي ما صنع شيئا، ما أفادنا شيئا، لأنه حتى لو لم ينفي فالحكم ينتفي إذا لم يثبت، الحكم يكون منفيا عن دين الله إذا لم يثبت، وحينئذ نفاه أو لم ينفه فلن يفيد شيئا، نحن متمسكون بالبراءة الأصلية، لكن الذي أثبت أتى بحكم جديد، تشريع جديد في الإسلام ينبني عليه ثواب آخر للمكلفين، فمن الذي أفادنا زيادة علم؟ المثبت، هي معنى نعم، لأنه علم وذاك لم يعلم. نعم، مثال ذلك حديث طلق بن علي رضي الله عنه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر يعني بعد الوضوء، فقال إن هو إلا بضعة منك، إن هو إلا بضعة منك، جزء منك أيها الإنسان، كيدك ورجلك، يعني لو مسسته لا ينتقض وضوءك. وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ، أيهما المثبت وأيهما النافي؟ ماشي، نعم أحسنت. إذن حديث طلق بن عدي نافي، يقول إن هو إلا بضعة منك، ما يلزمك الوضوء من مس الذكر. وحديث بسرة يثبت من مس ذكره فليتوضأ بلام الأمر، يعني هو ينتقض الوضوء، فيقدم المثبت على النافي ونقول بنقض الوضوء من مس الذكر. نعم، بعضهم يجمع، لكن الغرض ضرب المثال، بعضهم جمع كشيخ الإسلام وقال يعني يحمل على الاستحباب ليس على الوجوب. نعم نعم نعم نعم، الكلام عند الترجيح، كلامنا الآن بمعنى إذا وصل المجتهد إلى حالة الترجيح، وإلا فالأحوال التي يسلكها المجتهد عند تعارض النصين هي أنه يجمع أولا بين النصين إن أمكن الجمع، لأن في الجمع عملا بالدليلين، وهو أولى من إهمال أحدهما أو كليهما من باب أولى. وبعد الجمع تأتي حالة النسخ، لأن النسخ كثير في الشريعة، فيحمل النصان إن عرفنا التاريخ، إن عرفنا التاريخ نقدم المتأخر على المتقدم، وهذا الذي يسمى النسخ. وإن لم يمكن النسخ صار المجتهد إلى الترجيح، وهي الحالة الثالثة. وإن لم يمكن الترجيح فالحالة الرابعة هي التوقف، يعني يجب عليه أن يترك العمل بالدليلين معا، لأن العمل بأحدهما ترجيح بلا مرجح، وهذا غير جائز. لكن كلامنا هنا في الترجيح، فعند من من من أنواع الترجيح أن يقدم المثبت على النافي. تطبيقها في الحديث هنا، أسامة وبلال كلاهما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة وبلال رضي الله عنهما. بلال ماذا قال هنا في هذا الحديث؟ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين. وأسامة في حديث آخر في رواية أخرى أنه سئل فقال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. وكلاهما ماذا؟ دخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بلال يثبت وأسامة ينفي، وحديثان صحيحان في غاية الصحة، فلا مفر من الترجيح. فنقول ماذا؟ يقدم المثبت على النافي، وهو كلام بلال، فتشرع صلاة النافلة في الكعبة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فضل يا كيف؟ لا ما يمكن، بعيد، حمل بعيد ينبو عنه اللفظ، لأن صلى فعل في سياق النفي. أيه؟ حديث أسامة ما صلى، صلى فعل في سياق النفي في فيد العموم، يعني ما صلى أي صلاة. نعم طيب إخوان عشان نستطيع، نعم أيه هو هذا، لابد أن تكون نفل، وما يترك الصلاة بالناس ويصلي بالناس. نعم يعني زيادة تقصد، نعم زيادة في التأكد أنه متأكد يعني من الحكم. نعم أحسنت. طيب فضل يا أخي. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سنت. نذكر قاعدة هنا سهلة ومختصرة الحديث، وهي: الأصل مشاركة الأمة لنبيها صلى الله عليه وسلم في الأحكام. الأصل مشاركة الأمة لنبيها صلى الله عليه وسلم في الأحكام، هذه قاعدة سهلة واضحة لكن تطبيقها مهم في الأحكام الشرعية. يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأمة، فما يجب في حقه يجب في حقنا، وما يندب في حقه يندب في حقنا، وما يباح في حقه يباح في حقنا، وما يحرم وما يكره إلى آخر الأحكام. هذا الأصل، وهذا الأصل يترك إذا وجدت القرينة والدليل الخاص على الخصوصية بأن يكون الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم، حينئذ نترك الأصل. إذا وجد الدليل الخاص على أن هذا الحكم يختص به صلى الله عليه وسلم فيعمل حينئذ به. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى أن قال سبحانه: خالصة لك من دون المؤمنين، نص على التخصيص، حينئذ يعمل به لا بأس. لكن إذا عدم الدليل على الخصوصية فنقول الأصل كما قلنا هنا أن تشارك الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم، ويشارك الرسول صلى الله عليه وسلم أمته في الحكم. فمن يدعي الخصوصية هو الذي يطالب بالدليل، والذي لا يدعي الخصوصية لا يطالب بالدليل لأنه متمسك بالأصل. واضح؟ ولأجل هذا أصل العلماء الأصول، وضعوا القواعد لتكون أصولا يرجع إليها. فمثلا يعني العادة جرت أن نضرب مثالا للقاعدة، ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم ذهب وصلى، يعني لم يتوضأ. فلو جاء قال قائل، وهو فعلا يوجد بعض الفقهاء قالوا بهذا القول، قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل ويصلي من غير إعادة الوضوء، فنقول أين دليلك؟ أنت تدعي الخصوصية فخالفت الأصل. لكن لو عمم أحد الحكم وقال هذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل زوج فإنه متمسك بالأصل. واضح؟ نعم. لا، شيء آخر، هذا يدلنا على العلة والحكم، يدلنا على العلة أنه لا بد من عدم الإنزال. أما لو قبل مع إنزال فمحل إجماع أنه يعيد الوضوء، لكن شخص قبل ومضى ما خرج منه شيء فهذا لا ينتقض وضوءه بمجرد القبلة. نعم، تفاصيل أخرى، لكن غرض ضرب المثال الآن، هذا فيه محل الكلام طبعا، المالكية والحنابلة يقول. طيب تطبيقها على القاعدة، نقول التطبيق ظاهر واضح لكم، وهو استحباب تقبيل الحجر الأسود، استحباب تقبيل الحجر الأسود وأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عمر وكلام عمر يدل على هذا. وعلى القاعدة يقول: لولا أنه قبله ما كنت قبلته أيضا، فيدل على أن الأصل التأسي، الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. طيب اقرأ يا شيخ. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. طيب أحسنت. القاعدة هنا التي نذكرها هي الحكم، القاعدة الحكم يبقى ولو انتفت علته، الحكم يبقى ولو انتفت علته، الحكم يبقى ولو انتفت حكمته. نحن ماذا قلنا في الأول؟ علته قلنا، لا أصلح، حكمته، عفوا يعني الخطأ، حكمته، ولو انتفت حكمته. عيد، الحكم يبقى ولو انتفت حكمته، حكمته وليس علته. نعم أحسنت. الحكم يبقى ولو انتفت حكمته، هذه قاعدة مهمة وتنبه لها، لأن فيها أيضا تفريقا بين شيئين يلتبسان على كثير. عندنا ثلاثة أشياء، عندنا حكم وعندنا علة وعندنا حكمة. حكم وعلة وحكمة. الحكم واضح، مثل إيجاب شيء، مثل إيجاب شيء أو تحريم شيء أو استحباب شيء إلى آخره. العلة هي الباعث على الحكم، هي سبب الحكم، يعني الذي لأجله شرع الحكم، المعرف للحكم، الوصف الظاهر المنضبط. الحكمة هي علة العلة. سوف نضرب إن شاء الله مثالا أو أكثر حتى يتضح. الحكمة ما هي؟ علة العلة. كيف؟ مثلا القتل، القصاص، زيد قتل عمرا عمدا عدوانا، ما الحكم الواجب الآن هنا؟ القصاص، يجب قتل زيد، صح؟ يجب قتل زيد، هذا حكم شرعي. فتقول ما علته؟ يعني لو سألت وقلت لماذا يجب قتل زيد، فتقول لأنه قتل عمدا عدوانا. إذن القتل العمد العدوان هو علة للحكم، هو الذي سبب الحكم، هو الذي أوجب الحكم، ولهذا تعلل به، تقول يجب قتله لأنه قتل عمدا عدوانا. فترجع وتسأل مرة أخرى فتقول لماذا القاتل عمدا عدوانا يقتل، فنقول استبقاء لأرواح الناس، ولكم في القصاص حياة. هذه علة ولا حكمة؟ حكمة، لأننا عللنا بها العلة. مثال آخر، زيد سافر من مكة إلى المدينة، في أثناء الطريق ما حكم أن يصلي الأربع ثنتين وأن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟ يجوز ولا لا؟ يجوز له الجمع ويجوز له القصر، هذا حكم شرعي. فتقول لماذا زيد يصلي الأربع ثنتين؟ فتقول لأنه مسافر. إذن الحكم أنه قصر الصلاة. العلة السفر، تقول لأنه مسافر. فترجع وتسأل فتقول لماذا المسافر يقصر الصلاة ويجمع؟ فتقول دفعا للمشقة، تخفيفا على الناس، تخفيف من الله ورحمة. إذن دفع المشقة حكمة ولا علة؟ حكمة. طيب، الذي يجب أن نعرفه هو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. لكن في الحكمة ما يلزم ذلك، في الحكمة ما يلزم، قد يوجد الحكم بوجودها ويوجد حتى بانتفائها. كيف؟ واحد سافر سفرا، رجل مترف، ها، وسافر سفرا مترفا فيه من الراحة ما الله به عليم، حتى يقول ليت أيامي كلها سفر. يقصر الصلاة ولا لا؟ يقصر. طيب أين دفع المشقة؟ في دفع المشقة؟ ما يوجد. هو يقول يا ليتني دائما أسافر. انتفت الحكمة ومع ذلك ثبت الحكم. وكذلك في القصاص، لو جاء شخص وقال مهما أقمنا الحد القصاص يكثر القتل بين الناس، فإن استبقى الأرواح، يعني لو زعم زاعم، فنقول العلة هي القتل العمد العدوان، سواء انزجر الناس عن سفك دماء الآخرين أو لم ينزجروا. فلو فرض انتفاء الحكمة فإن الحكم يبقى. طيب الآن عرفنا، نطبق على القاعدة. الرمل، هو قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قدومه كان في عمرة القضاء، عمرة القضية سنة 7 هجرية اللي بعد صلح الحديبية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، ما الحكمة؟ يعني هو الحكمة، يعني حكمة، نعم نعم أحسنت، إغاظة كفار قريش، هذه حكمة، ما هي علة مربوط بها الحكمة. طيب ولهذا اليوم نرمل ولا لا نرمل؟ أين إغاظة مشركي قريش؟ ما في، مكة كلها مسلمون الحمد لله، وضح. فقد تنتفي الحكمة ويبقى الحكم، هذا لازم نعرفه. طيب اقرأ الذي بعده لأن الوقت ضاع علينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. يخب يعني يرمل، يخب يعني يسرع في المشي الذي هو الرمل. طيب القاعدة التي نذكرها هنا هو يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما وسببهما، يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما وسببهما. بعيد، يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما وسببهما. عندنا حديث ابن عمر هذا الذي قرأناه الآن، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقبله حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا القاعدة مرت معنا وشرحناها من قبل في حمل المطلق على المقيد، فنكتفي الآن فقط بالتطبيق. الحديث الثاني مطلق، لماذا؟ لأنه قال يخب ثلاثة أشواط، فظاهر الإطلاق أنه كل الشوط، من بداية الشوط من عند الركن الأسود الحجر الأسود إلى أن يرجع إليه يخب في طوافه صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر الإطلاق لأن هذا مطلق. لكن تعالوا إلى حديث ابن عباس، قال يرمل في الأشواط ويمشو بين الركنين، الركن اليماني والركن الأسود، أيهما المطلق وأيهما المقيد؟ حديث ابن عباس مقيد وحديث ابن عمر مطلق. فكثير من العلماء حمل المطلق على المقيد ورأى أن الاستحباب، استحباب الرمل يقيد بهذه الصفة، بمعنى أنه يرمل في كل الشوط إلا بين الركنين فإنه يمشي كما يمشي الناس أو في بقية الأشواط الأربعة. بعضهم حمل المطلق على المقيد وهو أيضا وجيه يعني. بقي شيء وهو نسأل، أظن الوقت ما يسع، ما رأيكم كما تحبون يعني؟ طيب طيب نقرأ حديث الحديثين الأخيرين. نعم لا، المطلق على المقيد بمعنى أننا نقيد المطلق بالمقيد، يعني تقديم المقيد على المطلق بين الركن، ما نقول هو ذا الحكم المستحب، لكن نقصد تخريجا على القاعدة، يعني كثير من العلماء عمل بهذا، وإلا بعضهم عمل بالمطلق. نعم لأدلة أخرى خارجية، لا هو الغرض فقط تخريج الفروع الأصل، وإلا بعضهم استدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرملون جميع الشرط. تفضل شيء. ابقى عليهم يعني الشفقة بهم، يعني أشفق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشفق هذه الأمة عليها. لا لا لا، هو هنا صارت سنة متبعة الرمل، فنفعل كما فعل النبي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا محنية الرأس. أحسنت. طيب نذكر قاعدة مختصرة هنا وتطبيقها. دلالة الإشارة حجة، دلالة الإشارة حجة، والقاعدة مرت معنا قريبا فلا نحتاج إلى شرح معناها وضرب الأمثلة عليها. وتطبيقها هنا في أن بعض الفقهاء استدل بالحديث على طهارة عرق البعير. رأيتم كيف؟ قال عرق البعير طاهر لو أصاب البدن أو الثوب فلا إشكال. من أين؟ من أين أخذ هذا؟ ها؟ لأنه طاف نعم طاف على البعير، ويلزم مع حركة البعير أن يخرج عرقه، فمثل هذا لن يسلم من عرقه، الراكب عليه لن يسلم من عرقه، فدل على طهارة عرق البعير. ولاحظوا أنها دلالة غير مقصودة من النص، لكنها لازمة منه، تلزم منه. نعم. والقاعدة الثانية أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. تطبيقها في الحديث واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، لو طاف ماشيا لازدحم الناس عليه ووقع لهم حرج عظيم، لأن كل أحد يريد أن يعرف كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأنه يقول خذوا عني مناسككم، فدفع لهذه المفسدة حتى لا يتزاحم الناس ويؤذي بعضهم بعضا طاف على بعير. وإلا فالمشي أفضل عند العلماء، المشي أفضل بل هو الواجب. الشيء الثاني أنه لم يستلم الحجر بيده وإنما بعصا، مع أن استلام الحجر مصلحة، لكن حتى يصل إليه فيه قد يكون فيه مفسدة، وهذا ينبغي أن يعرفه الناس اليوم، لأن بعضهم قد يزاحم الناس على الحجر فقد يقع فيه محظور لكي يحقق مصلحة استلام الحجر وتقبيله. فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. والكعبة كما لا يخفاكم لها أربعة أركان، ركنان يمانيان وهما الحجر الأسود والركن اليماني، يقال لهما ركنان يمانيان، ويقابلهما الركنان الشاميان. القاعدة، نذكر قاعدة واحدة في هذا الحديث: الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، هذه قاعدة أصولية وقاعدة لغوية أيضا. من أقوى صيغ الحصر أن يقع الاستثناء بعد النفي، وأشهر أمثلتها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه أبلغ شيء من أقوى، حتى بعضهم فضلها على كل صيغ الحصر على كثرتها. فلا إله إلا الله تدل على حصر الألوهية في ذاته سبحانه وتعالى. طيب تطبيقها هنا يعني ماذا ينتج إذا نظرنا إلى الحديث؟ ماذا نقول؟ لا يشرع استلام بقية الأركان، لا يشرع استلام الركنين الشاميين من الكعبة، لا يشرع، لأنه ماذا يقول؟ لم يستلم إلا الركنين. ما هو المفهوم؟ أن غير الركنين لم يستلمهما صلى الله عليه وسلم، فيدل على نفي المشروعية، لأن الاستلام قربة عبادة. فنقول بمقتضى هذا الحصر أن ما عدا الركنين اليمانيين لا يستلمان. وقلنا من قبل إن كنتم تذكرون إن المفهوم له عموم، المفهوم له عموم، والحصر نوع من أنواع مفاهيم المخالفة، ومفهوم المخالفة له عموم. فما هو مقتضى العموم؟ أنه لا يشرع استلام الركنين الشاميين، ولا يشرع استلام مقام إبراهيم، ولا يشرع استلام الأماكن الأخرى المعظمة، باب الكعبة ولا الحجرة ولا غير ذلك، نعم، ولا الحطيم ولا غيره، الحجر ولا شيء، بمقتضى العموم، لأنه إذا لم يستلم غير هذين فغيرهما يعني لا يستلم، هو حصر، يقول ما استلم غير هذين. فلو كان البقية قربة لدل أمته عليها صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يترك البيان، ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الشريعة كاملة عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. وبقية الأسئلة، يقول هل استلام الركنين في الطواف؟ نعم، الجواب في الطواف، وصلى الله لنا ولكم التوفيق، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.